قال مالك الرجل يزني بالمرأة ويقام عليه الحد. يعني يزيد مالك ويؤكد بأنه وطئ بزنا وأقيم عليه الحد، يعني لا شبهة في الوطئ بخلاف التي وطئها في العدة وهو يظن أن العقد صحيح أو أن وليها يظن أنها خرجت من العدة، هل فيه حد؟ لا حد فيه لوجود الشبهة، والحدود تدرع بالشبهات. إذا كأن مالك يؤكد زنا محض ويقام عليه فيه الحد. هذا الزنا أو هذا الوطئ لا تنتشر فيه محرمية لا من حيث الأب والزاني ولا من حيث الولد، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، الذي حرم الله بسببه وانتشرت المحرمية عن طريقه هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أن يكون عن طريق العقد الصحيح وطريق الحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح، أو إما حلالا محضا أو على وجه الشبهة مثل هذا الذي ذكره في موضوع العدة. قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.